أي تعاقد في المعاملات، أن يسأل عن المعاملة التي يريد أن يتعاقد عليها، ليكون هذا أسلم لذمته ولئلا يقع في الحرام من حيث لا يشعر. وقد كان الناس يختبرون قبل دخولهم للأسواق، فمن لم يكن عارفا بالأحكام الشرعية لم يؤذن له بالبيع في الأسواق، كما هو فعل جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. ومن ذلك ما يتعلق بالتقسيط والمداينات التي تكون فيه، فلا بد أن يراعي الإنسان الضوابط الشرعية المتعلقة بهذا النوع. ولعلي أذكر عددا من الشروط الشرعية في هذا الباب. فمن ذلك أنه لا يصح أن يباع نقد من أي سلعة كان على نقد آخر إذا لم يكن هناك تسليم في الحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. كما أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع سلعة ربوية بسلعة من جنسها أحدهما متفاضل، وذلك لأن هاتين الصورتين من أنواع الربا. ومن هنا فإن من الضوابط التي لا بد أن تراعى ألا يكون هناك ربا، وألا يكون هناك غش ولا احتيال، وألا يكون هناك عينة محرمة، وألا يكون هناك تورق مما لا تجيزه الشريعة إلا بشروط معينة. فالواجب على من يدخل في السوق ويبيع ويشتري فيه أن يراعي هذه الضوابط الشرعية. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يقول حفظكم الله: توجيه من فضيلتكم لمن يستعمل أسلوب اللوم والتوبيخ المباشر للابن دون أن يستعمل أسلوب الرفق واللين وعدم الشفقة على الابن. يتقرب الآباء إلى الله تعالى بإحسان التعامل مع أبنائهم وبمخاطبتهم بالخطاب الحسن اللين الذي يدخل في النفوس، ليكون هذا من أسباب استقامة هؤلاء الأولاد، ويكون هذا من أسباب كثرة أجر الوالد، سواء بسبب ما يؤدونه من عمل أو بسبب ما يهدونه إلى أبيهم من ثواب. ولذا على الإنسان أن يتقرب إلى الله تعالى بإحسان التعامل مع هؤلاء الأبناء ومخاطبتهم بالرفق واللين. قد أمر الله عز وجل المؤمنين بأن ينتقوا ألفاظهم التي يتكلمون بها، فقال سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وإذا كان هذا مشروعا في آحاد الناس ممن لا تربطك بهم صلة، فإن توجه هذا الأمر إلى الآباء ليخاطبوا به أبنائهم من باب أولى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل القدوة الحسنة في هذا، كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وكما قال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعلى الأب أن يراعي هذه المعاني، وأن يخاطب أبناءه بالحسنى، وأن يتكلم معهم بالخطاب الجميل. أسأل الله أن يصلح أبناءكم وأن يجعلهم قرة أعين لكم. نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: ما هو الدعاء الشامل للأسرة الذي نكرره في أوقات الإجابة؟ أمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يراعوا أسرهم، قال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن أنواع الوقاية أن يدعو الإنسان لهم، وأن يبذل الأسباب المؤدية إلى سلوكهم في طريق أهل الطاعات.